قال وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله إن ناسا من أهل البادية يأتونا بلحمان ولا ندري هل سموا الله عليها أم لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليها ثم كلوا. قال مالك وذلك في أول الإسلام. بدأ مالك رحمه الله بالأصل الأصيل في هذا الباب وهو في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. هنا يقول سئل رسول الله وفي الروايات الأخرى أو في المراجع الأخرى عند أصحاب السنن كالبخاري حتى في صحيحه أن السائل عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إننا أناسا حدثاء عهد بإسلام أسلموا قريبا من أهل البوادي يأتوننا بلحمان جمع لحم ولا ندري أسموا الله عند ذبحها أم لا. هذا استشكال وارد ولأن الله سبحانه وتعالى وضع المبدأ الأساسي في قوله سبحانه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وهنا قاعدة عامة ولا تأكلوا مما ما عامة من للتبعيد ما اسم موصول عام لم يذكر اسم الله عليه من الذي يذكره الذابح او حاضر عنده. فاستشكلت ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في تلك اللحمان التي تأتي من اشخاص حدثاء عهد بالاسلام هل تعلموا كل فروع الاسلام او انهم اخذوا الاسلام في الجملة وقالوا لا اله الا الله محمد رسول الله وصلوا وصاموا واخذوا الزكاة ولكن جزئيات الاحكام الاسلامية ما بعد اتقنوها لان هذه من الفرعيات الجزئية بخلاف اركان الاسلام. اجابها صلى الله عليه وسلم بقوله سموا الله انتم وكلوا. بمعنى السؤال من حيث هو شك في التسمية وليس قطعا في عدمها لا ندري اسموا ام لا ما قالتش لم يسموا الله عليه. فاذا كان الامر مترددا بين ان يكونوا سموا او لم يسموا حينئذ الاصل في فعل المسلم ان يسمي لانه واجبه واذا وعليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم رفعا للشك الذي وجد عند الانسان الذي جهل حقيقة فعل الفاعل فقال سموا انتم تشكون سموا على هذا اللحم وكلوا. ولذا يقول بعض العلماء في من حضر عندك انت بنفسك ذبحت ولم تسمي نسيانا او ذبح انسان عندك ولم يسمي نسيانا فانه لو سمى بعد ذلك جاء في بعض المسلم يكفيه اسمه فاذا ترك نسيانا فلا مانع في ذلك عفي لي من عن أمة الخطأ والنسيان. فهنا المبدأ نرجع إليه مرة أخرى في أن المولى سبحانه حرم علينا أن نأكل ما لم يذكر اسم الله عليه وحرم علينا ما أهل به لغير الله وحرم علينا الميت. هذه أصناف ثلاثة ويأتي الفقهاء والعلماء ويبحثون علة التحريم ما هي. واذا جئنا الى العلة فنجد اقوال العلماء متفقة في الميتة ثم متفقة فيما اهل به لغير الله ثم متفقة ايضا على علة مشروعية التسمية لما شرع ذكر اسم الله. اما في الميتة فلانها اولا ازهقت نفسها ولم يذكر اسم الله عليه سلمت من ان يذكر ان يهل بها لغير الله ولكن لم يذكر عليها اسم الله عند الموت. ثانيا لماذا شرع اراقة الدم ما انهر الدم فكل. يتفق العلماء على ان الميتة حبس فيها دمها والتذكية شرعت لمسألتين. المسألة الاولى التخلص من الدم الموجود في بهيمة الانعام والمسألة الثانية استحضار حق المولى سبحانه على الانسان في بهيمة الانعام. اما اراقة الدم